بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الدرس الثاني عشر في شرح العقيدة الطحاوية. يقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معنى هذه الجملة أن في خلق الإنسان وأحوال نفسه دليل على وجود الله وقدرته وحكمته وعلمه وكماله. وفي الأرض آيات تدل على الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره، حيث هي مدحوة كالبساط لما فوقها، وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها، وهي مجزأة فمن سهل ومن جبل وصلبة ورخوة وعذات وسبخة. والعذات الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت، والسبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر، وفيها عيون متفجرة ومعادن مفتنة أي متنوعة، ودواب منبثة مختلفة الصور والأشكال متباينة الهيئات والأفعال. للموقنين للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة، فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة، كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها فازدادوا إيقانا على إيقانهم. وفي أنفسكم في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال، وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير فيه الأذهان، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة مدبرها وصانعها، مع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له، وما سوي في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني، فإنه إذا جسى أن يبس منها شيء جاء العجز، وإذا استرخى أناخ الذل. فتبارك الله. أفلا تبصرون تنظرون نظر من يعتبر. وفي السماء رزقكم أي المطر، لأنه سبب الأقوات. وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطاياكم، وما توعدون الجنة. معناه: لماذا لا يستدلون على حقية الإسلام بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض؟ معناه: كل ما خلق الله دليل على وجود الله وعلمه وحكمته وقدرته وإرادته، لأنه لولا وجود موجود حي قادر عالم مريد أي ذي مشيئة ما صح عقلا وجود هذا العالم. العقل له اعتبار في دين الله تعالى، له اعتبار، ولذلك الله تبارك وتعالى قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. معناه: فكروا في قلوبكم تعرفون إن فكرتم تفكيرا صحيحا أن كل هذه الأشياء مخلوقة لله تعالى. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.